سورة آل عمران الربع الأخير، آية 186: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تفضل. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ليبيننه للناس ولا يكتمونه بالياء في الموضعان، قراءة ابن كثير وأبو عمرو وشعبة. ابن كثير وأبو عمرو وشعبة يقرأها بالياء، وباقي القراء بالتاء: لتبيننه ولا تكتمونه. تفضل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن، فلا تحسبن، بقراءة عاصم وحمزة. أما ابن عامر وأبو جعفر فيقول بالياء في الموضعان: لا يحسبن، فلا يحسبن. أما ابن كثير وأبو عمرو يرى: لا يحسبن، فلا يحسبن. أما الكسائي ويعقوب خلف: لا تحسبن، فلا تحسبن. وقراءة نافع: لا يحسبن، فلا تحسبن. يعني الأولانية بالياء والثانية بالتاء، قراءة نافع: فلا يحسبن، فلا تحسبن، قراءة نافع. يعني فيها قراءات كثيرة، موضع ده في قراءات كثيرة. تفضل. ابن كثير وأبو عمرو يقول: لا يحسبن، فلا يحسبن. فلا يحسبن، مظبوط، فلا يحسبن. فتح الله عليك. جزا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. نعم. من أول الآية دي للآخر كان النبي يحب أن يقرأ إذا استيقظ في الليل قبل صلاة قيام الليل، اللي هي العشر الآيات الأخيرة من آل عمران. ورد يقرأ ليلا عند الاستيقاظ من الليل واستعداد لصلاة قيام الليل أو التهجد. من أول: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إلى آخر السورة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بما ذكر وفكر، يذكرون يتفكرون. الذكر والفكر دي حياة المؤمن، تدور بين الذكر والفكر، وإلا تبقى لهو ولعب. لو خلت من الذكر والفكر صارت لهوا ولعب. يلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يبقى الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يعني ما فعلناه من الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا، لان الذي يكفر هو الصغائر والذي يغفر هي الكبائر لانها تحتاج لتوبه. يلا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. نعم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هنا ثم نصف الربوية. وقاتلوا وقتلوا، ابن كثير وابن عمرو يقراها وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا وقتلوا قراءة ابن كثير وابن عامر. أما حمزة والكسائي اللي احنا بنسميهم الأخوان، وقتلوا وقاتلوا يعني يبتدي الأول وقتلوا وقاتلوا، ده الأخوان يعني ثلاث قراءات. اتفضل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب، لا يغرنك قراءة رويس عن يعقوب، رويس عن يعقوب يقراها لا يغرنك. يلا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وبئس المهاد ورش والسوسي وأبو جعفر، وبئس المهاد. يلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم، لكن أبو جعفر، أبو جعفر يقرأ بالتشديد لكن الذين اتقوا ربهم. يلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نعم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتح الله عليك صدق الله العظيم.